بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المؤمنون في هذا المجلس 21 في التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند بعض الأسئلة التي تطرح ويحتاج الإجابة والكشف عنها، وكان هذا السؤال يقول: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون بأن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه؟ وذكرنا أن المؤلف رحمه الله الشارح أجاب عن هذا السؤال بأن قضاء الله عز وجل هو فعل الله، وفعل الله عز وجل كله خير، لأنه إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره، أي لما يعقبه من الحكم. وبينا أن ثمة جواب آخر، وهو أن لسنا مأمورون بكل ما يقضيه الله، فمما يقضيه الله أمورا يكرهها الله سبحانه وتعالى، فكما في قوله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. وبالتالي فنحن لا نرضى بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهذا في المقضي. وأيضا جواب آخر، وهو أن القضاء له متعلقان، فإن كان متعلقه فعل الله عز وجل فهذا نرضى به ونؤمن به ونسلم به، لأنه فعل الله تبارك وتعالى. وإن كان القضاء متعلقا بالعبد، له تعلق بالعبد، فإن العبد من أفعاله ما يكون مرضيا لله تعالى، ومنها ما لا يكون مرضيا. العباد أفعالهم منها ما يكون مرضيا لله، ومنها ما لا يكون مرضيا. فما كان مرضيا ومما فعلوه وما يحبه الله وأمر به فهذا يرضى به، وما كان ليس كذلك فإنه يسخط ويوقت، لأن الله جل وعلا يمقته بل أمرنا. فنحن ندعو ربنا فنقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لأن الله جل وعلا يكرهه. فكان الجواب على هذا السؤال. بعد ذلك ننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله، أي صاحب الطحاوية، قوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، إلى آخره، ثم يأتي الشارح فيشرح هذه الجملة. تفضل يا شيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. والذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا. يعني المؤلف صاحب الطحاوية قال: ذريعة الخذلان ودرجة الحرمان وسلم الطغيان، أي أن التعمق والخوف في القدر ذريعة الخذلان، خذلان عدم التوفيق، والخذلان عدم التوفيق. ودرجة الحرمان، الحرمان كذلك، حرمان الخير، حرمان الظفر بما يرضي الله عز وجل. فعندما يغوص الإنسان وتعمق في أمور لم يكلف بها فقد أضاع نفسه وأشقى عمره فيما لا فائدة منه. أكمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. لأن الطغيان قال في مقابلة الاستقامة، الطغيان الزيادة والمجاوزة، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والطغيان ليس خاصا بالغنى، قد يكون هناك طغيان في العلم، فكم من إنسان ظن أنه بذكائه وعبقريته يستطيع التعمق في أمور لا قبل له بها فضل وأضل، كما هو حال كثير من المتكلمين وحال كثير من الفلاسفة. نعم. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمه من يتكلم به. نعم وليس إلى وجوده, وجود الوسوسة ليس صريح الإيمان, لكن تعاظمهم أن يتكلموا بهذا الأمر هو صريح الإيمان. وكونه يوجد فهذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن هذا من وسوسة الشيطان, فالشيطان يوسوس للإنسان, ولهذا أمر الله بالاستعاذة به, بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان, من الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهنا ما يجدونه هذا الشيء من وسوسة الشيطان, فيتعاظمون أن يتكلموا به, هذا من صريح الإيمان لتعظيمهم الله تبارك وتعالى وعلمهم أن هذا من وسوسة الشيطان. وحينئذ فلا مؤاخذة عليهم. وفي الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. نعم شاكت الوسوسة ليس المقصود أن فعل الشيطان محض الإيمان, لا, المقصود تلك محض الإيمان يعني ما تجدونه تتعاظمون أن تتكلموا به, ويود أحدكم لو أن يسقط من علو خير من أن يتكلم بهذا الأمر. هذا محض الإيمان لتقواه وخوفه وتعظيمه لربه, فهو لا يتكلم بهذه الأمور التي هي من الباطل ومن وسوسة الشيطان. نعم هذا المعنى. وهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن وسوسة النفس مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين, فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. نعم فإذا مدافعة الوسوسة واستعظامها وردها هذا من الإيمان, لكن الاسترسال معها والاستجابة لوساوس الشيطان والتحدث بها وتسويد الأوراق والتشكيك وطرح الأسئلة التي تشكك الناس في دينهم بقصد الاسترسال مع وساوس الشيطان وعدم الاستقامة على دين الله والانتهاء عما أمر الله عز وجل, عما نهى الله عز وجل أن ننتهي عنده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عندما يأتي الشيطان لأحدنا فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله, قال فإذا جاءه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فالمؤمن مأمور بالانتهاء والاستعاذة بالله واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وأما الاسترسال مع هذه الوساوس والتحدث بها وتسويد الأوراق بكتابتها وتشكيك المسلمين في دينهم واتباع طريق الملاحدة والمضلين والفلاسفة في مثل هذا الأمر فلا شك أنه من الاستجابة للشيطان والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان, ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه, بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم هذا الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم, ومن أعظم من يدخل في اللدد والخصومة والجدال من يجادل في آيات الله وفي أحاديثه وفي شرعه وفي الإيمان بالقضاء والقدر وبقدر الله خيره وشره. هذا من أعظم الدخول الجرائم التي يكون هو من أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا لو وقعت امرأة بذلك, وقع بعض النساء, يوجد من كما يوجد من الرجال ملاحدة وفلاسفة ومنحرفون وضالون وزنادقة يشككون الناس في دينهم ويطرحون الشبهات ويكتبون, يوجد من النساء أيضا منهن كذلك نسأل الله العافية. ف هذا مفهوم لقب إن أبغض الرجال، لا ليس خاصا بالرجال بل كل من سلك طريقتهم الألد الخصم. وهذا الحديث أهل العلم يستدلون به أيضا حتى في الأقضية، في كتاب الأقضية والخصومات عند الحكم، لأن أيضا المخاصمة بالباطل لانتزاع حق أخيك المسلم من الأمور المحرمة، فهو يشمل هذا وهذا، لكن أشد من يدخله من يخاصم في دين الله، من يخاصم في دين الله عز وجل ويخاصم في القدر، هذا لا شك أنه في أشد دركات العذاب والعياذ بالله. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقى في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده، رواه ابن ماجه أيضا. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ما لكم تضربون كتاب الله بعضه بعض، هكذا أهل البدع لا يجمعون بين نصوص الشرع، هم كطريقة بني إسرائيل، أفتؤمنون البعض الكتاب وتكفرون البعض. كان الواجب على أهل البدع من القدرية والجبرية أو المرجئة أو الخوارج أو غيرهم من الفرق الضالة أن يأخذوا بنصوص الكتاب كلها، نصوص الوعد والوعيد، وأن يعملوا النصوص كلها وأن يجعلوها مستقيمة متعارفة كما هو الحق، فإن الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما دام أنه من عند الله فما فيه اختلاف ولا فيه تعارض، فالواجب أن نصون النصوص عن التعارض، ومن توهم التعارض فذلك لقصور فهمه ونقص في عقله، وأما الشريعة ونصوصها فليس فيها تعارض والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، لذلك لا يجوز ضرب آيات الكتاب أو أحاديث السنة بعضها ببعض، بل الواجب الجمع بينها وحملها على المحامل المستقيمة السليمة. وإذا وقع للإنسان ظنون أو أفهام خاطئة فليتهم نفسه عقله. ثم هنا الصحابي رضي الله عنه يقول فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله أني لم أشهده مثل ما غضبت نفسي في هذا المجلس، يعني هو يحب دائما يشهد مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المجلس يقول حمدت الله أني أنا ما شهدته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على هؤلاء القوم الذين يضربون آيات الله بعضها ببعض. تفضل. وقال تعالى استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، الخلاق هو النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه وتعالى بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي ما آخذ القرون قبلها شبرا شبرا شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فهنا هذا حديث الافتراق وهو حديث صحيح وحسن بمجموع طرقه وشواهده وما قبله في قول الله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى ذم هذه الأعمال ممن انغمسوا في الشهوات واستمتعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا وشهواتهم وهذا خلل بالعمل وهو مرض في القلوب هو مرض الشهوات وأيضا وخضتم كالذي خاضوا أي خضتم فيما ليس لكم فيما لا يجوز لكم الخوض فيه كالذي خاضوا كما خاض أولئك وأولئك افترقوا لما خاضوا وأنتم كذلك ستفترقون إذا خضتم كخوضهم وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخوض يرجع إلى الشبهات وهو مرض القلب كما قال عن الله جل وعلا عن أهل النفاق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال سبحانه وتعالى عن مرض الشهوات فيطمع الذي في قلبه مرض فأمراض القلوب ترجع إلى أمراض الشهوات وأمراض الشبهات فهنا سياق الآية فيه ذنب لمن يفعل كفعل الأمم السابقة في الخوض بالباطل والاستمتاع بالشهوات المحرمة فالخوض بالباطل خلل في العلم والعقيدة والاستمتاع بالشهوات المحرمة خلل في العمل والسلوك ثم ساق الأحاديث الدالة على افتراق الأمم السابقة وقوله فمن قالوا فمن يا رسول الله قال فارس والروم أو قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك أشار إلى الكفرة من فارس والروم وفي بعض الروايات اليهود والنصارى فالمقصود ملل الكفر فلا تعارض بين الروايات بل المقصود اتباع ملل الكفر في طرائقهم وأعمالهم وأخلاقهم واعتقاداتهم وهذا والعياذ بالله هذا العمل محرم من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز تقليد الكفرة في اعتقاداتهم وشعائرهم ولا في أخلاقهم المخالفة للفطرة وللشرع القويم ولا في سلوكهم ولا في لباسهم ولا في نطقهم تقليدهم ومحاكاتهم ومن البلايا اليوم أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب وغيره والفيسبوك والتويتر أخذ ينقل لنا ما يجري في العالم كله فيقلد الناس بعضهم بعضا وما هذه البرامج السيئة التي يكون فيها مثلا أفعال محرمة من رقصات ومن أمور مخلة في الاعتقاد فيتناقلها وتأتي عند الأجيال الناشئة فيتلقفونها ويقلدون فيها أولئك من غير تمييز ومن غير من يوجههم ويرشدهم من أبناء المسلمين ناشئة من نشأ المسلمين يحاكون هؤلاء الكفرة الذين يأتونها بطريقة الدعابة أو الضحك أو التسلية أو المرح فيقلدونهم في تصرفاتهم وسلوكهم وأخلاقهم حتى في البرامج التي تعرض للأطفال صاروا يقلدون بعضهم في طقوسهم التي يتعبدون بها سواء الطقوس النصرانية أو البوذية وحركاتهم هذا من البلايا فالواجب الحذر من ذلك فهنا في حديث الافتراق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة وهي ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي الجماعة جماعة الدين وجماعة الدنيا الجماعة العلمية والجماعة العملية فالجماعة العلمية مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه سلف الأمة من اعتقاد الصحيح والجماعة الدنيوية هي جماعة المسلمين ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج على أئمة والولاة فالجماعة هنا تشمل هذا كله هي معنى يشمل هذا كله وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم تصب في هذا وتأمر به وهي كثيرة جدا. نعم تفضل. قال وأكبر المسائل. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولذا لم يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها. وكان رسولها صلى الله وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. هذا الأمر وهو فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، هذا أصل الضلال في باب القدر، الاعتراض على الله سبحانه وتعالى والسؤال عن تفاصيل الحكم التي الإنسان لم يكلف بها. أنت كلفت بالعمل، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. أنت ما طلب منك أنك تحقق وتقول لا ما الحكمة من كذا، أو تقول أنا لا أعمل العمل حتى أعرف الحكمة منه. اليوم بعض الناس السفهاء سواء من أبناء المسلمين الجهلة يقول أنا لا يمكن أني أنا أعمل أي عمل بدون أعرف حكمته. ليش طلب منا كذا؟ كيف يا أخي؟ أنت تسلم لله، آمن الرسول والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية نزلت تخفيفا من الله سبحانه وتعالى، هي والتي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متى نزلت هذه الآية؟ بعدما أيقن الصحابة وأذعنوا وذلت أنفسهم طاعة لله تبارك وتعالى واستسلاما له. فقد قال الله قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أن الإنسان سيحاسب على ما يبدي وعلى ما يخفي. الآية الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى أن قال قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما أذعنوا وسلموا أنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي قد فعلت في تمام هذه الآية. فالصحابة رضي الله عنهم هم القدوة لنا، أهل استجابة. لما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون هذا الأمر واجب ولا سنة، يحققون طيب هذا الأمر ما الحكمة منه، لماذا نفعله ولماذا نتركه. لا، لم يكن الصحابة رضي الله عنهم كذلك. وهكذا شأن أهل الإيمان مع أوامر الرسل، مع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأمم السابقة المؤمنين بالرسل يتبعونهم وينقادون لأوامرهم لأنهم يعلمون أنها وحي من عند الله تبارك وتعالى. تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. نعم، الآن هو هذه مراتب تعظيم الأمر. ما هي مراتب تعظيم الأمر؟ هذه المراتب الأربعة أو الخمسة. قال فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ولهذا من تمام الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول أن تصدقه فيما أمر. قال ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، يعني تبادر بادروا بالأعمال ستة، في بعض الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ثم بذلوا الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل وجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به، أنت تفعل لكون الله أمرك به أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك به، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بحيث لا يتوقف الإيمان به على معرفة حكمته. لا تنتظر، فإذا أمرك بالوضوء من لحم الإبل وأنه ناقض، أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فعليك أن تتوضأ. ما الحكمة؟ الله أعلم. إن علمت الحكمة فالحمد لله، إن لم تعلمها فأنت تمتثل. بحيث لا يتوقف الإيمان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله. يعني هذا حال بعض الناس، يقول أنا لا أعمل إلا إذا ظهرت الحكمة، إذا ما ظهرت الحكمة فلا أعمل، فأنا لا أعمل لا أمتثل الأمر إلا إذا علمت حكمته، فهذا باطل. ولهذا قال عن هؤلاء القوم، قال فإن ظهرت له فعله، يعني الحكمة، وإلا عطلها، يعني لم تظهر له الحكمة عطل الأمر ولم يمتثله. قال فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال، وهذا خلاف ما عليه أهل الإيمان من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل شيخ. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى جميعا، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإن عرضت نازلة أوتيت من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. نعم، فهنا يشير في النقل عن ابن العربي والنقل عن القرطبي رحمهم الله إلى أن السؤال الذي يقع إذا كان من سبيل التعلم ومعرفة وجوه الأدلة والاستنباط والعلل التي تمكنه من القياس والاجتهاد ومعرفة أحكام الشريعة، فهو يسأل لا ليرد حكم الكتاب، ولكن ليعرف الأدلة ويعرف العلل ويتمكن في العلم حتى ينفع الله به الإسلام والمسلمين، حتى يعلم غيره. هذا مقصد حسن، وهذا فرق بينه وبين المعترض، وبين من يتوقف العمل عنده على معرفة الحكمة فلا يعمل إلا إذا علم الحكمة، وإن لم يعلمها لا يعمل. فرق ذاك الذي يتوقف عنده العمل على معرفة الحكمة ويسأل معترضا، هذاك المنحرف الضال، والذي يسأل طلبا للعلم ولمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط العلل لكي يتمكن من القياس، لكي يوجد الأحكام الشرعية ويستنبطها للنوازل التي تنزل بالمسلمين، فهذا لا شك أنه مأمور به، لأنه من باب الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المجتهدين وبيّن أن لهم أجران، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. يشير إلى أن هذا الحديث يشمل من يخوف في القدر، لأنه لا يعنيك أنت، وسألت نفسك ما الذي يعنيك؟ هل يعنيك العلم الذي هو غيب عنك لا تعلمه؟ هذا لا يعنيك، يعنيك العمل. أمامك أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، تشريعات، هذه أمامك اعمل بها، وهي التي طلب منك أن تعمل بها وتمتثلها وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه، فهذا هو الذي يعنيك. وأما ما لا يعنيك مما ليس إليك إليه سبيل، إلى معرفته سبيل، فهذا لا يجوز لك أن تخوض فيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا شك في تفسير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. نعم، يعني بعض الناس يعني مثل الجهمية وغيرهم يقولون أن قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقولون لأن الله عز وجل له الجبروت والقهر لا يسأل، يعني خشية بطشه. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال علمه ورحمته وعدله وقدرته سبحانه وتعالى. فأما أن يجعل أن قوله لا يسأل عما يفعل فقط لكمال فقط لجبروته فهذا قدح، أي أنه لم يكن أفعاله لم تجري على مقتضى الحكمة، لم تجري على مقتضى الحكمة، وبالتالي فلا شك أن هذا الفهم فهم مغلوط وفهم باطل. لا يسأل عما يفعل لكمال عدله وكمال حكمته ورحمته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، هنا أورد المسألة لأن من رد حكم الكتاب قال كان من الكافرين، وهذا يعني في تفصيل، من رد حكم الكتاب معترضا فهذا من الكافرين، من رد حكم الكتاب مستكبرا من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرد حكم الكتاب وعدم قبوله وتسليم له هذا كفر، لكن إذا هو لم يرد حكم الكتاب وإنما عرضت له شبهة فلم يأخذ بالدليل ولم يعمله لشبهة أو تأول فهذا لا يكفر، لكن لا يجوز أن يسيء الأدب مع الله. ولهذا ننتبه في الواجب علينا في النصوص الشرعية تعظيمها والامتثال واحترامها. فمثلا إذا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبادر إلى الاعتراض عليه وتقول لا لا هذا ما هو صحيح، أنا ما نفعل كذا، يا أخي تأدب أولا، تثبت، اسأل قل هل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، فإذا قال لك ثابت تقول سمعنا وأطعنا. إذا علمت أن الحديث صحيح تسمع وتطيع، لأن بعض الأحيان ربما يأتيك شخص بحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم فتهجم عليه وترده لا لأجل رد الحديث ولكن أنك ترد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا نقول لك اسأله إن كان الحديث ثابتا فالواجب التسليم والتصديق، ثم بعد ذلك تستفهم وتستوضح. أما رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمك بصحته فهذا لا شك أنها ضلال مبين. ولهذا لما قال ابن عمر روى حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، ابن بلال أو سالم ابنه سالم قال والله لنمنعهن لما رأى من فساد الزمان وحصول بعض التبرج، هذا في زمانهم فكيف لو رأى زماننا، لكن ماذا قال؟ قال والله لنمنعهن. الغيرة حملته على ذلك ولكن خطأ، لأن هذا معارضة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان من ابن عمر إلا أن سبه سبا سيئا وهجره، لم يكلمه حتى جاء من يعني طلب منه العفو والسماح عنه تأديبا له. فالتسليم لكلام الله والكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واجب. والصديق رضي الله عنه وارضاه لنا فيه أسوة وقدوة، رضي الله عنه وارضاه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج جاء الكفار في الصباح وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، قالوا هذه كأنهم وجدوا هذه فرصة لتكذيبه، فأخذوا أقواله أو كلامه صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى صاحبه أبو بكر الصديق، قالوا أما سمعت صاحبك ماذا يقول؟ يقول إنه ذهب في من ليله إلى يعني في تلك الليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يريدون أن ينتقدوه وأن يسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أبي بكر. فماذا كان جواب أبي بكر رضي الله عنه؟ قال إن كان قاله، وهذا في التثبت من هؤلاء قوم كفار ربما يكذبون، قال إن كان قاله فقد صدق. هو الرسول أبي بكر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، هم الذين جاءوا وأخبروه، قال إن كان قاله فقد صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. فإذا كان قال فقد صدق، والتسليم والتصديق التام لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراض. فهكذا يجب أن يكون المؤمن، يكون مصدقا لأخبار الرسول، وهذا من أول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم بعد ذلك التسليم والانقياد والعزم على الامتثال والفعل من غير توقف على معرفة الحكمة. هذا مراتب تعظيم الأمر. وأما رده فإن كان استكبارا أو اعتراضا فهذا لا شك في كفره، فإن كان الرد للتأول فهذا فيه سوء أدب